كل عام وانتم بخير ومن العايدين، واذا كان الناس يفرحون بالعيد العيد يفرح بكم. مرحبا بالعيد اهلا مرحبا، مرحبا بحبيب فاق انسام الصبا الصبا، اه ما اجمل ايام الصبا الصبا حينما نجمع فيك اللعبا. مرحبا بالعيد اهلا مرحبا بحبيب فاق انسام الصبا، اه ما اجمل ايام الصبا حينما نجمع فيك اللعبا. انزعوا الاحقاد والاضغانا، انزعوا انزعوا واجعلوا الحب لكم عنوانا، واجعلوا واجعلوا انزعوا الأحقاد والأضغانا، انزعوا انزعوا واجعلوا الحب لكم عنوانا، واجعلوا واجعلوا فرسول الله قد وصانا لنكن يا إخوتي بنيانا. لنكن يا إخوتي بنيانا. والثموا أطراحكم واستبقوا، عانقوا أحلامكم وانبثقوا، إنما العيد ضياء مشرق. البسوا للعيد أحلى الحلل، البسوا وامسحوا فيه دموع المقلي، وامسحوا واعمروا الوقت بخير العمل، واعمروا وارمقوا في الأفق نور الأمل. البسوا للعيد أحلى الحلل، وامسحوا فيه دموع المقلي، واعمروا الوقت بخير العمل، وارمقوا في الأفق نور الأمل. عانقوا أحلامكم وانبثقوا، إنما العيد ضياء مشرق. عانقوا أحلامكم وانبثقوا، إنما العيد ضياء مشرق. عانقوا أحلامكم وانبثقوا، إنما العيد ضياء مشرق. إنما العيد ضياء مشرق.